ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون والذين هم محسنون إن الذي باركنا حوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا

عسى ربكم أن يرحمكم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا بالشر دعاء

وما كان عطاء ربك محظورا.